الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهر والباطن من توفيق الله عز وجل. نستمر في قراءتنا لرسالة بعنوان الدروس المهمة لعامة الأمة للشيخ العلامة المحدث الفقيه المفتي عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الثلاثاء، ليلة 15 من ربيع الأول لعام 41 و400 ألف الموافق ليلة 12 من شهر 11 لعام 19 و2000، وقد وقفنا على الدرس 13. نعم، تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: الدرس 13، فروض الوضوء. فروض الوضوء وهي 6: غسل الوجه، ومنه المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان، وغسل الرجلين مع الكعبين، والترتيب والموالاة. ويستحب تكرار غسل الوجه واليدين والرجلين 3 مرات، وهكذا المضمضة والاستنشاق. والفرض من ذلك مرة واحدة، أما مسح الرأس فلا يستحب تكراره كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة. الحمد لله. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فروض الوضوء. الفروض جمع فرض، الفروض جمع فرض، ممكن يقال فروض الوضوء وممكن يقال أركان الوضوء. وعلى هذا، من ترك شيئا من هذه الفروض أو هذه الأركان لا يصح وضوء، حتى لو تركه ناسيا يجب أن يرجع ويأتي به. فلو صلى وقد ترك فرضا من فروض الوضوء ما صح وضوءه فلا تصح صلاته. فلو نسي أن يتوضأ أو نسي أن يأتي ببعض فروض الوضوء، كما لو توضأ ولم يمسح رأسه مثلا، هذا وارد، ثم تذكر بعد أن صلى وجب عليه أن يستأنف الوضوء ويعيد الصلاة. فالأمر مهم جدا، وذلك لأن الوضوء شرط من شروط الصلاة، من آكل شروطها. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وهو في الصحيحين، في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم، أو لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لا يقبل الله صلاة بغير طهور أو بغير طهور. فإذا الوضوء شرط من شروط الصلاة، والوضوء له أركان وفروض يجب على المسلم يعتني بها ويأتي بها حتى يحقق الشرط الذي لا تصح الصلاة إلا به. العلماء قرأوا ووجدوا أن فروض الوضوء قالوا هي 6. طبعا هو اسمه الوضوء بضم الواو، وأما الوضوء بفتح الواو فهو الماء الذي يتوضأ به، هو وضوء. والوضوء شو رأيكم؟ الآن قلت لكم الوضوء اللي هو الفعل، الوضوء بفتح الواو الماء الذي يتوضأ به. فلما يقول أعددت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أتى بالماء الذي يتوضأ به النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا يقال الطهور والطهور، ومثل هذا يقال السحور والسحور. فالسحور الفعل، والسحور الأكل نفسه، والوضوء الفعل، والوضوء الماء الذي يتوضأ به. واضح؟ فهنا يتكلم عن الوضوء، فقال رحمه الله: فروض الوضوء وهي 6: غسل الوجه، ومنه المضمضة والاستنشاق. الوجه ما واجه، وحدود الوجه من منابت الشعر الرأس إلى منحنى الحنك، هذا الذي يواجه، هذا بالطول وبالعرض من الأذن إلى الأذن، فهذا هو الوجه. وغسله معناه إسالة الماء عليه، لأن الغسل لغة وشرعا معناه واحد، وهو إسالة الماء. فلذلك لو أن شخصا ما وجد إلا ماء قليلا فأخذ مسح به، مسح وجهه ومسح يديه ومسح رأسه ومسح رجليه، يصح وضوءه؟ لا يصح، لأن الفرض في الوجه واليدين والرجلين الغسل لا المسح. انتبهوا لهذا، أن بعض الناس قد يكون الماء شحيح قليل فيأتي بماء قليل من هذا المقدار مثلا فيتوضأ، يقول ما شاء الله كفاني الوضوء، هذا معنى ما توضأ، إنما ماذا فعل؟ ما غسل، وإنما ماذا؟ تمسح. والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، لم يقل فامسحوا وجوهكم، قال فاغسلوا وجوهكم. فعرفنا الآن الغسل هو إسالة الماء، وعرفنا الوجه وحدود الوجه، صح؟ وهذا فرض من فروض الوضوء. والدليل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فأمر الله عز وجل يغسل الوجه عندما يريد أحد أن يصلي، فقال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. والدليل من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وقال من توضأ نحو وضوئي هذا، يعني توضأ فغسل وجهه. طيب، يقول الشيخ ومنه المضمضة والاستنشاق. فإذا كان الوجه غسل الوجه فرض من فرض الوضوء، وقال ومنه المضمضة والاستنشاق، يعني ذهب إلى ماذا؟ إلى أن المضمضة والاستنشاق أيضا فرض. لماذا؟ لأنهما من الوجه، والغسل الوجه ما حكمه؟ فرض. فلذلك لا يجوز لمسلم يتوضأ يفرط أو يترك تعمدا المضمضة والاستنشاق، فهما من الوجه. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستنشاق، فقال وبارك في الاستنشاق ما لم تكن صائما، وقال فليجعل ماء في منخريه ثم فلينتثر. وفعل النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤثر عنه قط أنه ترك المضمضة والاستنشاق، ولأن الأنف والفم من الوجه، من ظاهر الوجه لا من باطنه، يعتبر الفم والأنف من ظاهر الوجه، فهو داخل بقوله فاغسلوا وجوهكم لا من باطن. كيف عرفنا؟ قالوا بدليل أن الصائم لو تمضمض لا يفطر، بينما لو تبلع الماء أفطر، صح؟ وكذا لو أن طفلا وضع في فمه اللبن ثم لفظه لا تثبت أحكام الرضاعة، لأنه إيش؟ لم يشربه. وكذا لو وضع أحد في فيه الخمر ثم لفظه لا يقام على حد شارب الخمر لأنه لم يشرب. فدل ذلك على أن الأنف والفم إيش يا أخوان؟ من ظاهر الوجه لا من باطنه. وما حكم غسل الوجه؟ فرض. والدليل قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فلما أمر الله عز وجل بغسل الوجه والفم والأنف من ظاهر الوجه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك وأمر بالاستنشاق، فدل ذلك كله على أنهما فريضتان. ما هما؟ المضمضة والاستنشاق. المضمضة أن يضع الماء في فمه ويديره ولو يسيرا ثم يخرج الماء. طيب لو ابتلعه حصلت المضمضة. والاستنشاق أن يسحب الماء، وهذا يسمى استنشاق، في أنفه، ويستحب أن يبالغ في ذلك. وطبيا يقول هذا نافع جدا، حتى أن بعض الناس عانى من الجيوب الأنفية وعالج كثيرا، فما نفعه سبحان الله إلا المبالغة في الاستنشاق. وقد يستأنس بأن هذا الأمر واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق، لكن قال إلا أن تكون صائما احترازا حتى لا يدخل الماء عن طريق الأنف، فالأنف يعني مدخل للجوف فيحصل الفطر أو الإفطار لو بالغ في الاستنشاق. لكن يجزئه أن يفعل ذلك مرة واحدة، مرة يتمضمض ويستنشق. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ تمضمض واستنشق من كف واحدة، من كف واحدة يأخذ الماء للمضمضة والاستنشاق، فلم يرد عنه فيما أعلم أنه تمضمض ثم استنشق، وإنما قال تمضمض واستنشق، وقال من كف واحد، والحديث صحيح البخاري. حديث عبد الله بن زيد لما أراد أن يشرح لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ثم تمضمض واستنشق من كف واحدة، فيأخذ غرفة من الماء فيضعه في الفم ثم في الأنف. لو فصل بينهما الوضوء صحيح، لكن السنة، تطبيق السنة، أن تجعل مضمض واستنشاق من كف واحدة. قد يقول قال: هذا صعب علي. لا، صعب، تعلم، ليس بالصعوبة كما يتصور بعض الناس، فيجعل من الماء شيء منه للفم وشيء منه للأنف، ويستحب أن يكون الأخذ الماء باليمين والاستنثار، يعني استنشاق استنثار، استنثار يكون بالشمال. طيب، وهذا فيه أثر. يقول الشيخ رحمه الله: وغسل اليدين مع المرفقين. طبعا ودليل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. إلى المرافق، ومعنى إلى المرافق يعني مع المرافق، ودل على ذلك السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يغسل يديه حتى يبلغ أطراف العضد، أطراف العضد. وقوله جل وعلا: فاغسلوا أيديكم، وقال: وأيديكم إلى المرفقين، قال أيديكم، معنى هذا أنه يبدأ من أطراف الأصابع إلى أطراف العضد، يعني مع المرفق. لأن بعض الناس إذا بدأ بما هو مستحب، ليس مفروض الوضوء إنما استحباب، بغسل الكفين في بداية الوضوء، فإذا جاء لغسل اليدين يغسل من أين إلى أين؟ من الرسغ إلى المرفق، وهذا خطأ. لأن لو فعل ذلك ماذا سيحصل؟ راح يكون إيش؟ قدم غسل بعض اليد قبل الوجه، ثم غسل الوجه، ثم عاد يتم غسل اليد إذا غسل من الرسغ إلى المرفق. وإنما الترتيب كما سيأتي هو فرض من فروض الوضوء. كيف ترتيب؟ يعني الوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين، فما يقسم فريضة اليدين بعضه قبل غسل الوجه بعضه بعده. فغسل الكفين في بداية الوضوء هذا مستحب، أول فروض الوضوء غسل الوجه مع المضمضة والاستنشاق. الفرض الثاني غسل اليدين، من أين يغسل؟ من أطراف الأصابع إلى المرافق. والدليل أن الله عز وجل قال: فاغسلوا أيديكم إلى المرافق، فبين غاية، الغاية التي يصل إليها الغسل، ولا يبين البداية، مما دل على نيش اليد كلها تغسل. واضح؟ هذا وقف فيه كثير من الناس، ولا يظن أنه إذا غسل كفيه في بداية الوضوء أنه ثم غسل وجهه ثم أتى ليغسل يديه بدأ من الرسغ إلى المرفق. لا، أغسل كاملة من أطراف الأصابع لعموم الأدلة من الكتاب والسنة، ولأن الله بين الغاية النهائي ولم يبين البداية، فدل عليك تغسل يديك كاملة. واضح؟ قال: وغسل اليدين مع المرفقين، دل ذلك على ذلك السنة أنه يتجاوز المرفقين إلى ماذا؟ إلى أطراف العضد. والمرفق، المرفق ومثناه المرفقان وجمعه المرافق، هو العظم أو المفصل الذي بين الساعد والعضد، وسمي مرفق. يقال أن إيش؟ واحد إذا جلس يترفق، فسمي مرفق، بخلاف كلام كثير من العامة يسمونه ماذا؟ كوع. هذا ليس بكوع، الكوع هو العظم الذي يلي الإبهام، الإبهام يليه الكوع. واضح؟ الإبهام، السبابة، الوسطى، الخنصر، البنصر، يعني الخنصر، البنصر، الوسطى، السبابة، الإبهام. ويسمى السبابة له اسم آخر وهو السباح، ظاهر الكف، باطن الكف، الرسغ هو المفصل ما بين الكف والساعد. الكوع يقابل ماذا؟ الكرسوع، الكرسوع، كوع، كرسوع، البوع في الرجل، في عظم ايش؟ ابهام الرجل. العظم اللي بين الكوع والكرسوع يسمى الرسغ، وهو المفصل، هذا اللي بين الكف وبين الساعد، وهو صلى الله عليه وسلم موضع قطع يد السالف. فالكف تغسل في بداية الوضوء، هذا مستحب، لكن الفرض بعد غسل الوجه تغسل اليدين من أطراف الأصابع إلى المرافق والمرفق، العظم المفصل اللي بين الساعد والعضد. طبعا الكتف تعرفونه، يسمى المنك، تعرفون البطن، تعرفون الظهر، تعرفون الركبة، تعرفون الكعب، أيضا الكعب يسمونه العامة يعني عقب الرجل مؤخراته يسمونه الكعب. لا، الكعب هو العظمان الناتئان في المفصل ما بين القدم والساق، واضح؟ وهذه كلها ترد في الأحكام الشرعية. تريد تعرف إبهام والسبابة والوسطى والخنصر والبنصر وظاهر الكف وباطنة والمرافق والركبتين، عورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته، وأنصاف ثوب الرجل إلى أنصاف ساقيه، ثم لاحظ الكعبين من الإزار، ثم ويل العقاب من النار وهو مؤخر القدم. كل هذا يحتاجه المسلم حتى في الأحكام الشرعية. طيب، إذا عرفنا المرفقين صح؟ قال ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان. لما قال الشيخ مسح جميع الرأس، أول الفائدة الأولى أنه مسح وليس بغسل، ولذلك لا يستحب ولا يشرع تكرار المسح، لأن إذا تكرر المسح ظهر عن معنى المسح ليش؟ إلى الغسل. إذا واحد يمسح مرتين ثلاث أربع مرات أو ثلاث مرات على الأقل وما عنده شعر، بعد إيش يصير في رأسه؟ كأنه غسل رأسه ولم يمسحه. والواجب الفرض هو مسح الرأس. وقول الشيخ ومسح جميع الرأس يشير إلى الراجح في حكم هذه المسألة، وأنه لا يجزئ إلا أن يمسح رأسه كله. في بعض المذاهب يقول بعض الرأس، قال إيش وامسحوا برؤوسكم، فقال الباء للتبعير يعني ببعض رؤوسكم، وهذا خطأ، بل الباء هنا المصاحبة أو التصاق. والسنة بينت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح رأسه، فبدأ بمقدم رأسه إلى قفاه ثم رجع بهما، واضح؟ السنة يمسح بمقدم رأسه إلى قفاه ثم رجع بهما، يمسح جميع الرأس مرة واحدة. طيب، من قال أنه يجزئ بعض الرأس؟ قال لأن الباء للتبعيض ليس بصحيح. من قال أنه يجزئ أن يمسح ربع الرأس الناصية؟ استدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته والعمامة، فقال لما مسح الناصية والعمامة هذا مكان بقية العمامة مكان بقية الرأس، لكن لم يؤثر عنه صلوات ربي وسلامه عليه أنه اكتفى بأن مسح بعض رأسه. طبعا مع المذاهب بالغ، قال حتى لو أخذت بالسبابة ومسحت جزءا يسيرا يصدق عليك لغة أنك مسحت برأسك، وهذا خطأ، هذا بعيد جدا. المهم الشيخ يشير إلى الراجح في المسألة، وهو أن المسح يكون لجميع الرأس، وقال ومسح جميع الرأس. الدليل آية، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم. قال الشيخ ومنه الأذنان، وهذا لفظ حديث يحسن بعض العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس. فلما كانت الأذنان من الرأس إذن يدخل مسحهما مع قول الله، في قول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم، كما قلنا يدخل في فاغسلوا وجوهكم مضوا واستنشاق، فيدخل في وامسحوا برؤوسكم الأذنين، فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس. طيب، بما أن الأذنين من الرأس فلا يحتاج أن تأخذ، لا حاجة لأن تأخذ ماء جديدا لتمسح أذنيك، ما هو من الرأس، فماذا تصنع؟ تمسح رأسك، تبدأ بمقدم رأسك بمقدم رأسك إلى قفاك، ثم ترجع بهما، ثم تمسح مباشرة الأذنين لأنه من الرأس، ما تأخذ ماء آخر، وإنما تمسح الرأس من مقدم الرأس إلى قفاك ثم ترجع بهما ثم تمسح الأذنين. بالنسبة لمسح الأذنين يجب مسحهما لأنه من الرأس، والرأس فرض من فروض الوضوء. كيفية المسح؟ يضع السبابة أو السباحة داخل الأذن والإبهام على صيوان الأذن، واضح؟ طبعا هذا المسح ليس بالضرورة أن يصيب كل جزء من الأذن، وإنما يمسح بالعموم، كما أن الرأس ليس بالضرورة يصيب كل شعر من رأسه أو كل سنتيمتر مربع من شعر، لا، يمسح بالعموم هذا يكفي. طيب، يقول وغسل الرجلين مع الكعبين، غسل الرجلين مع الكعبين. طيب، ربنا جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. والشيخ يقول وغسل الرجلين. نقول نعم حتى الآية ربنا جل وعلا قال غسل الرجلين، لم يقل غسل إيش مسح الرجلين. الدليل قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فوجوهك مفعول به، اغسلوا فعل أمر والواو فاعل ووجوها وجوها صح مفعول به منصوب. فقال وجوهكم وأيديكم معطوف على ماذا؟ على وجوهكم. قال وامسحوا برؤوسكم بأرجل برؤوسكم. قال وأرجلكم واضح أرجلكم. فقال لمن قرأت هذه الآية بالفتح وأرجلكم دلت على أنها معطوفة على ماذا؟ على أرجلكم، على عفوا على رؤوسكم ولا على وجوهكم؟ وجوهكم لذا جاءت بالنصب. واضح؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبة. واضح؟ وإذاك جاء في السنة غسل الرجلين، بل لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة فرط في غسل الرجلين وجعل بعض الرجلين غير مغسول لم يصب الماء، نادى بأعلى صوته ويل العقاب من النار ويل العقاب من النار. والحديث الصحيح إذا لما توعد من ترك بعض ترك غسل بعض رجله بالنار دل على أن الواجب ماذا؟ غسل جميع الرجل لا أنها تمسح. واضح؟ طيب فإن قال قائل لكن في قراءة سبعية متواترة بالجر، كيف يعني بالجر؟ يعني هكذا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وهذه قراءة ثابتة. أولا بحمد الله عز وجل أهل السنة أجابوا على هذه الآية بقراءة الجر، بينما الرافضة ما عندهم توجيه لقراءة النصب، وكلاهما يعني كلا القراءتين ثابتتين عن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما بأيما قرأ القارئ أصاب. فما توجيه أهل السنة لقراءة الجر؟ جر ماذا؟ جر ماذا؟ أرجلكم، فامسحوا بوجوه برؤوسكم وأرجلكم. قال جواب على هذا أن الرجل لها حالتين، إما أن تكون مكشوفة وإما أن تكون مستورة بخف ونحوه صح؟ فإن كانت مكشوفة فالفرض فيها الغسل لقراءة وأرجلكم بالنصب، وإن كانت مستورة وقد لبس خفين مثلا على طهارة فالفرض في ذلك المسح. فأراد جل وعلا في هذه الآية ليشمل حكم الرجل في كلا الحالتين، إن كانت مكشوفة فتغسل أرجلكم وإن كانت مستورة فتمسح أرجلكم. وهذا توجيه جميل جدا. واضح؟ طيب توجيه آخر، قالوا المراد هنا بقراءة الجر الغسل اليسير الخفيف، وهذا وجد من كلام عرب تسمية الغسل الخفيف اليسير مسحا، فهو قريب من المسح يعني حتى لا يفتح باب للوسواس فيجزئ أن تغسل رجلك غسلا خفيفا مرة واحدة، الذي يسمى إيش؟ يسمى مسح. فممكن أن توجه قراءة الجر على الغسل اليسير، وهذا أيضا جاري في لسان العرب. التوجيه الثالث قالوا هنا الجر لا لأنه معطوف على مجرور وأخذ حكمه، وإنما الجر هنا للمجاورة، وهذا وجد في كلام العرب أن الكلمة قد تجاور كلمة أخرى تأخذ حركتها وإن كانت غير معطوفة عليها أو غير تابعة لها، لأن التابع المتبوع في أكثر من تابع متبوع، يعني منه العطف ومنه الوصف ومنه البدل، بدل كل بدل إلى آخره، بدل غلط بدل اسمه تابع متبوع، فالتابع يأخذ حركة المتبوع، تابع يأخذ حركة المتبوع. فهنا من ما سمع من كلام العرب أن الكلمة قد تجاور كلمة فتأخذ حركتها مع أنها ليست تابعة لها لتأخذ حركتها إنما لمجاورتها إليها. فضربوا مثلا من كلام العرب قالوا هذا جحر ضب خرب. لاحظ هذا جحر ضب خرب. من الخرب الآن؟ الجحر ولا الضب؟ الجحر. ها؟ الجحر ليس الضب صح؟ لما قال هذا جحر، هذا جحر مبتدأ وخبر مرفوع بالابتداء على طرف الضمة، هذا جحر ضب مضاف مضاف إليه مجرور، ضب مضاف إليه مجرور، ها خارب. قال سمع بالكلام عليه خارب، وهو صفة لإيش الخارب هنا؟ صفة إيش؟ للضب ولا للجحر؟ للجحر. والصفة تتبع الموصوف، النعت يتبع المنعوت. كان على قواعد العرب ماذا يقال في الجملة؟ هذا جحر ضب خارب، فهو صفة ليش؟ للجحر لا للضب. فكيف سمع مجرور هذا جحر ضب خارب؟ قالوا بالمجاورة، موجود في كلام العرب، وجد سمع أن ممكن أن تأخذ الكلمة حركة الكلمة تجاورها وإن كانت هي ليست تابعة لها كما تتابع الصفة الموصوفة والنعت المنعوت. واضح؟ هذه توجيهات لهذه الآية. وأيهما أشهر؟ أسألكم، آية سورة المائدة اللي هي يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم رافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، ولا الوضوء نفسه، أيهما أشهر عند المسلمين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا؟ أيهما أشهر؟ عامة المسلمين ما يحفظها هذه الآية، كل يوم لا الآية في أي سورة أو اتلوها لنا، صح ولا لا؟ أليس كذلك؟ وهي من آية من سورة المائدة، وهو من طوال السور اللي قلما من يدخل إليها إلا المتخصص في من يحفظ كتاب الله، من يدرس في المدارس. أما عامة الناس فما ما يبلغون هذه الآية، لا سيما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما في مصاحف. فأيهما الأشهر في زمن النبي عليه الصلاة والسلام؟ فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، فعل الصحابة، الرجال، النساء، الكبار، الصغار، ماذا كان يفعلون؟ يمسحون أرجلهم ولا يغسلون أرجلهم؟ يغسلون أرجلهم. وتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم تواتر معنوي وعن الصحابة المسح الخفين، فناسب أن تحمل آية الجر على المسح على الخفين وآية النصح على غسل الرجلين إذا كانتا مكشوفتين. واضح؟ جميل؟ طيب، قال وغسل الرجلين مع الكعبين، لأن قال إيش؟ وأرجلكم إلى الكعبين، والكعبان هم العظمان الناتئان في المفصل ما بين القدم والساق، موضع إيش؟ الحركة، العظمان الناتئان في الرجل اللي في المفصل ما بين القدم والساق. هذا أقول حتى من يسمع من غير هذا بالتعبير يعرف ما معنى الكعبين. طبعا هنا لابد أن يغسل الكعبين ويتجاوزهما، إذن معنى وأرجلكم إلى الكعبين يعني وأرجلكم مع الكعبين، وهذا ما ثبت في السنة، حتى يغسل طرف الساقين، ولا بد من غسل طرف الساقين. لماذا؟ قال أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لا يمكن أن تغسل الكعبين كاملة غسلا كاملا ما لم تصل إيش إلى أطراف الساقين. واضح؟ طيب، كما قلنا في غسل الأيدي قال وأيديكم إلى المرافق، يعني تتجاوز المرفق إلى أن تبلغ أطراف العضد فتتمكن من غسل المرفق، وهنا تتجاوز الكعبين حتى تتمكن من غسل الكعبين إلى طرف الساقين. كم الآن فرض الآن معي؟ ها، واحد غسل الوجه مع المضمضة والاستنشاق، اثنان غسل اليدين مع إلى مع المرفقين، ها، ثلاثة مسح الرأس كله، ها، ومنه الأذنان، أربعة، ها، غسل الرجلين مع الكعبين. هذا الشيخ يقول ستة، قال فروض الوضوء هي ستة، قال الترتيب والموالاة، الخامس الترتيب والسادس الموالاة. طبعا بينهم فرق، الترتيب يعني أن تأتي مرتبة الوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين. يعني لو أن أحد ما بدأ بغسل اليدين ثم غسل وجهه ثم مسح رأسه وغسل رجليه ما صحوه أخل بماذا؟ بالترتيب لا بد يأتي بهكذا غسل الوجه اليدين مسح الرأس غسل رجليه ما يقدم بينها ويأخر وأن مرتبها كما في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم ورجلكم إلى الكعبين فلا بد أن تأتي بهذا الترتيب. طيب أنت تقول ترتيب والترتيب ركن من أركان الوضوء أو فرض من فروضة ما الدليل؟ قال الدليل الآية فإن الله قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. ما وجه الدلالة؟ قال واو والواو هذه لا تقتضي الترتيب. لم يقل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ثم أيديكم المرافق ثم امسحوا برؤوسكم ثم أرجلكم إلى الكعبين. ما قال ذلك وإنما قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. لم يقل ثم حتى يقال أن لا بد من ترتيب والترتيب ركن من أركان الوضوء ومن لم يرتب لا يصح وضوءه. الجواب على هذا قال أن الله عز وجل ذكر ممسوحا بين مغسولات الوجه فرضه ماذا؟ الغسل واليدان الغسل والرأس المسح والرجل الغسل. فقال لما ذكر مسحا أو ممسوحا بين مغسولات دل على أن هذا الترتيب مراد أو ليس بمراد المراد. إذ لم يقل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم. فلما ذكر ممسوحا بين مغسولات قال أن هذا الترتيب مراد أو ليس مراد؟ قال مراد. فإذاك لا بد أن تأتي به كما جاء في الآية. وأيضا قال ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه توضأ مرتبا. لم يرد عنه أنه قدم وأخر بين هذه الفروض الأربعة. كل من نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه قال أنه غسل وجهه ثم يديه ثم مسح رأسه ثم رجله. فلما دخل الممسوح بين المغسولات قالوا هذا دليل على أن الترتيب مراد شرعا وهو فرض من فروض الوضوء. طيب الموالاة يعني أن تأتي بها متوالية بحيث لا تفرق بينها وتفصل بينها لمدة طويلة عرفا. يعني مثلا واحد غسل بدأ الوضوء غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ثم انصرف رجع بعد ساعة نص ساعة رجع كمل مسح رأسه وغسل رجليه. هذا خلى بماذا؟ بالترتيب ولا بالموالاة؟ بالموالاة. هو أتى بها بالترتيب الوجه اليدان الرأس الرجلين صح؟ لكن هنا يقول أن أخلى بالموالاة بحيث غسل بعضها وذهب وانقطعت المدة ثم رجع. ففي هذه الحالة إذا رجع بعد أن انقطع ماذا يلزمه؟ أن يستأنف الوضوء من جديد حتى يحقق ماذا؟ الموالاة. طيب كم الفترة بين العضو والعضو حتى يقال أنه والى أو لم يوالى؟ قالوا عرفا. ما تعرف على الناس أنه توضأ ثم ذهب راح يتفاهم مع واحد يعطي الحساب وكذا وكاسرة وكذا وانت بعدين رجع يكمل؟ لا، هذه مدة طويلة. لكن لو أن الشيء يسير مثلا يتوضأ فأحتاج أن فتح الباب الواحد يكمل وضوءه. فقالوا ما تعارف عليه الناس أنه فترة طويلة عرفا يعتبر هذا فاصل، وما تعرف أن الناس أنه ليس بفترة طويلة فيعتبر غير فاصل ولم يخل في الموالاة. إذن هذه فروض الوضوء الستة ما هي؟ واحد موالاة يا شيخ. لا، فروض الستة ستة اللي هم غسل الوجه غسل الوجه ايش ومنه المضمضة والاستنشاق. اثنان ايه اللي سويته شيء شنو هذه؟ شو اسم هذه؟ اليدان مع المرفقين. ها يلا كمل انت. مسح الرأس كله مع ومنه الأذنان. بعد كمل. غسل الرجلين مع الكعبين. الخامس والسادس ترتيب الموالاة. الترتيب والموالاة شيك ارتبكت. هذا كله وضوء يعني. هو تقدر تعيدها تثبت قدرتك. اولا غسل وجه واحد غسل الوجه. ليش مرتبك؟ غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق. اثنان غسل اليدين اللي مرفوع أحسن بعدين متوضا شو تسوي بعدين عقب ما تغسل يديك أحسنت مسح الرأس مسح الرأس كله ولا بعضه كله زين ومنه الأذنان بعدين آخر شيء تروح صلي وتغسل يديك أول شيء رجلين غسل رجلين طيب بعدين إيش باقي ترتيب والموالاة طيب يلا الفضلي قول أول شيء غسل الوجه غسل الوجه مع المضمضة والاستنشاق أحسنت مع المضمضة والاستنشاق اثنان وبعد غسل اليدين إلى المرفقين أحسنت غسل اليدين مع إلى المرفقين وبعد غسل الرأس مع غسل الرأس ها شامبو ولا قول شامبو أكيد غسل الرأس مسح الرأس أيوة ومنه الأذنان نعم الرجلين الى الكعبين مع الكعبين او الكعبين طيب بعدين ترتيب الموالاة من هنا ابو عبد الله اللي جنبك اعطى شيء لجنبك ما اعرف اسمه ما اسمك عبد العزيز يلا عبد العزيز قول غسل الوجه ومنه المخمر والاستنشاق احسن غسل من المخمر والاستنشاق غسل يديك من المرفقين ايوه ثم مسح الراس كله ولا بعضه كله مسح الراس كله طيب مع الاذنين نعم مع الاذن ثم غسل القدمين الرجلين مع الى الكعبين. الكعبين ها وبعد ترتيب الموالاة يلا اذا ما اذا جاوب زين وصبوك يزوجك اذا ما تقول لا اذا الوضوء ما يعرف لا تزوجه ها شوف غسل الوجه مع الاستنشاق مع المضى والاستنشاق اي وغسل اليدين اي مع اليدين مع الرجلين اي ومسح الراس كله لبعضه كله مع اليدين اي وغسل الرجلين الى الكعب الى الكعبه بعدين ترتيب الموالاه ترتيب لا زوجة يستاهل طيب اذا يا اخوان هذا هو الوضوء باركان يقول الشيخ ويستحب تكرار غسل الوجه واليدين والرجلين ثلاث مرات يسمى هذا التثليث الان الشيخ بعد ما انتهى من الفروض دخل في بعض ذكر بعض المستحبات ليه لم يذكر كل المستحبات لكن ذكر بعض منها يسمى التثليث أن تكرر غسل الوجه واليدين والرجلين. ذكرنا أثناء الشرح بأن ما تكرر مسح الرأس لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولأنك لو كررت مسح الرأس خرجت عن معنى المسح إلى الغسل. إذا القدر المجزئ مرة واحدة يستحب أن تغسل كل عضو كل ركن أركانه إلى من المغسولات الوجه واليدين والرجلين مرتين. وأكمل شيء أن تغسل كم؟ ثلاثا ولا تزد على ذلك إذن التثليث هو الأكمل تغسل مرتين طيب ما رأيكم لو غسل بعض الأعضاء ثلاث مرات وبعضها مرتين يعني واحد توضأ فغسل وجهه ثلاث مرات وغسل يديه مرتين وغسل رجليه مرة واحدة يجزئه ولا يجزئه؟ يجزئه تأكد قرأت حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين طيب هذا ما توضأ مرة توضأ ثلاث مرات الوجه ومرتين اليدين ومرة الرجل يعني ما جعله كلها ثلاث وكلها اثنتين ولا مرة ثلاث اثنتين مرة يجزئ أنت قلت يجزئ المرة تجزئ أعيد على السؤال ما غسل مرة لو غسل مرة يجزئ صح؟ غسل ثلاث مرتين مرة يجزئ ولا يجزئ؟ سبحان الله إذا مرة يجزئ ثلاث مرات مرتين مرة ما يجزئ؟ أصلاً يجزئ ليش ارتبك؟ أي متى قلت أول شيء بعدين شفتك مرتبك أكدت ارتباكك نعم المهم ما يقل عن مرة ولا يزيد عن ثلاث فلو غسل ثلاث مرات ومرتين مرة أو العكس غسل وجهه مرة ويديه مرتين أو يديه مرة ورجله ثلاث مرات يجزئ المهم أن يغسل كل عضو من المغسولات مرة ولا يتجاوز ثلاث مرات وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن غسل خالف بينها فغسل ثلاثا وغسل مرتين فإذا الأكمل أن تغسل ثلاثا يسمى التثليث وأفضل والمجزئ مرة وأفضل من مرة مرتين وأكمل من مرتين ثلاث ولو خالف العدد لا بأس لكن لا تترك عضوا بلا غسل على الأقل مرة ولا تتجاوز ثلاث مرات واضح؟ طيب يقول الشيخ وهكذا المضمر استنشاق أيضا التثليث في المضمر استنشاق طبعا يجزى مرة واحدة أفضل مرتين أكمل الأكمل ثلاث مرات. قال والفرض من ذلك مرة واحدة. أما مسح الرأس فلا يستحب تكراره كما دلت على ذاك الأحاديث الصحيحة يعني من فعل النبي عليه الصلاة والسلام وكما قلت لكم لأنه لو ماذا لو ما كرر المسح لخرج عمل المسح إلى الغسل. طيب هل في مستحبات أخرى للوضوء غير ما ذكر الشيخ؟ نعم. مثل البسملة. نعم البسملة ولا التسمية وما الفرق بينهما؟ تسمية. أنت ورط نفسك بسملة ولا تسمية؟ تسمية. تسمية قلت البسملة في البداية ما الفرق بينهما أو لا فرق؟ لا في فرق. ما هو الفرق بين البسملة والتسمية؟ التسمية بسم الله. التسمية قول بسم الله والبسملة لقب ليش؟ لبسم الله الرحمن الرحيم. فبسم الله الرحمن الرحيم تسمى البسملة وقول بسم الله على الطعام على الشراب على الوضوء اسمه على الذبيحة يسمى التسمية. فأنت من المستحبات التسمية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وظهر الحديث الشرطية كما قال لا صلاة لمن لا وضوء له. لكن أهل العلم قالوا كبار الصحابة الذين تقصدوا نقل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكروا التسمية فلو كانت ركنا ما يصح الوضوء إلا بها ما أهملها عثمان رضي الله عنه وهو يشرح وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ولا عبد الله بن زيد الذي لو توضأ لنا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم يترك البسملة وهي ركن أركانها بعيد جدا. فالأحاديث في الصحيحين فيها نقل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر الصحابة الكبار يعني أنه عليه الصلاة والسلام أوجب أو حرص على أو حرص الصحابة على ذكر التسمية فلو كانت ركنا لا يصح الوضوء إلا بها لذكروا ذلك وما أهملوا. طيب والحديث قال الحديث لا بأس يدل على الاستحباب لأنه ممكن يقال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه يعني لا وضوء كاملا وليس مراد أنه لا وضوء صحيحا. ومن ذلك ماذا أيضا التيامن يعني أن يغسل لما فيه تيامن يعني يغسل يده اليمنى قبل الشمال ورجله اليمنى قبل الشمال هذا مستحب. فلو أن شخص ما غسل الشمال قبل اليمين صح وضوءه لو غسلهم كلاهما مع بعض صح وضوءه لكن يستحب التيمن لأن عائشة رضي الله عنها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في ترجله وتنحله وفي طهوره وفي شأنه كله فكان يبدأ باليمين ثم بالشمال فالتيمن هذا مستحب. وبعد السواك قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا الشق على أمتي أمرتم بالسواك عند كل وضوء صح الأشهر حديث عند كل الصلاة لكن صح أيضا أنه قال عند كل وضوء. ذكروا أيضا من المستحبات قالوا أن يخلل بين أصابعه وتخليل لحية لمن له لحية كثة هاي ذكروا من المستحبات. طيب باقي المستحب من يعرفه؟ سواك الوضوء ماذا تقول بعد أن تنتهي من وضوءك؟ إذا قلنا من البداية تقول بسم الله إذن دعاء للانتهاء من الوضوء تقول إيش؟ أشهد أن لا إله الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا يقول إذا قالها المسلم فتحت له أبواب الجنة الثمانية. جاء في حديث ضعف بعض العلم أنه يقول يضيف إلى ذاك ماذا اللهم اجعل التوابين واجعل المطهرين لكن فيه ضعف حتى يقول الشيخ الباني تراجع عن تحسينه. طيب يقول الشيخ في الدرس الرابع عشر كمل أحسن الله عليك. قال العلامة العباد رحمه الله الدرس الرابع عشر نواقض الوضوء وهي ستة الخارج من السبيلين والخارج الفاحش النجس من الجسد وزوال العقل بنوم أو غيره ومس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا من غير حائل وأكل لحم الإبل والردة عن الإسلام أعاذنا الله والمسلمين من ذلك. طيب هاي نواقض الوضوء تسمى نواقض الوضوء تسمى مبطلات الوضوء وهي إذا حدث شيء منها أو واحد منها ليس بالضرورة تجتمع، فينتظر الوضوء أو يبطل الوضوء وتحتاج إلى استئنافه وتجديده. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والأصل أن يكون الوضوء صحيحا باقيا ما لم يأتي ما ينقضه بدليل. وإذاك بعض النواقض قد يكون فيها خلاف لأنه نازع في الدليل الذي يدل على أنه ناقض أو ليس بناقض. فذكر الشيخ قال: الخارج من السبيلين، الخارج من السبيلين، والمراد بالسبيلين القبل والدبر. والسبيل معناه الطريق، وهو طريق لخروج الفضلة وخروج البول. لكن قد يخرج من الإنسان أشياء، فيخرج من الإنسان البول والمني والمذي والودي والدم والقيح. لما قالوا خارج من السبيلين دل ذاك على ماذا؟ على أن كل ما هو أخرج من السبيلين فهو ناقض الوضوء، حتى يخرج من المرأة ماذا؟ الولد. فأي شيء يخرج من الإنسان من أحد السبيلين ناقض الوضوء. من ذلك مثلا من الدبر يخرج الريح، كما قيل لي أبي هريرة الحديث في الصحيحين لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فقيل لأبي هريرة: ما الحدث؟ قال: فساء أو ضراط. فساء أو ضراط، ففسر أن خروج الريح سواء كان بالصوت أو بغير الصوت متى ما خرج من سان الريح انتقض وضوءه. وأيضا صفوان بن عسال أو نحو هذا اسم الصحابة يقول أن أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنا في سفر أن لا ننزع خفافنا إلا من جنابه، يعني كان أصاب واحد جنابه لا ينزع حتى يغتسل، ولكن من بول أو غائط أو نوم. فدل على أن البول الغائط ماذا؟ ينقض الوضوء. وربنا جل وعلا يقول: أو جاء أحد منكم من الغائط. ومعنى الغائط هو المكان المنخفض، كانوا يقصدونه لقضاء الحاجة، ما كان في بيوت المراحيض. وهذا إلى يومنا هذا في ناس ليس في بيوت المراحيض. وفي الكويت سابقا أيضا الناس كانوا يقضون الحاجة فوق السطح قبل أن يرزقهم الله عز وجل. المهم هذه أمور تتداول بين الناس، فكانوا يخرجون خارج المدينة لمكان منخفض اسمه الغائط، فكني بعد كناية عن الفضلة نفسها تسمى ماذا؟ غائط. فالغائط ليس اسم للفضلة وإنما اسم للمكان الذي يذهبون له ويقضون حاجته. كما أن تسمى الفضلة البراز. لما سميت براز؟ لأن كان واحد أراد أن يقضي حاجة ماذا يفعل؟ يتبرز، يعني يبتعد، يذهب بعيدا، كما قيل: حتى لا ترى له عورة ولا يشم له رائحة ولا يسمع له صوت، يذهب بعيدا. فسمي الفضل نفسها كناية لأنه يذهب يبرز على الناس بعيدا، سميت البراز. لكن ماذا يفعل الناس إذا ذهبوا للغائط؟ يبولون ويتغوطون. فدلت الآية: أو جاء أحد منكم الغائط، على أن هذا الخروج والتبول أو التبرز ناقض للوضوء. فمتى ما خرج من الإنسان بول أو غائط أو ريح أو مني أو ودي أو مذي بطل الوضوء. واضح؟ بل حتى لو ابتلع شيئا لم ينهضم، كخرزة ما خرزت مثل خرزة بلعها بالغلط بالصح فخرجت كما هي، أيضا هذا ناقض الوضوء. ممكن يستثنى من ذلك ماذا؟ بعض الأشياء، منها لو خرجت رطوبة من المرأة من الرحم لا من المثانة، فالمثانة يخرج منها ماذا؟ بول، ننقض الوضوء. لكن بعض النساء خاصة الحوامل ممكن ينزل منها أفرازات وصعب التحرز منها، فهذا يرجى أن لا ينقض وضوءها. كما أن من به سلس بول يعني ينزل بشكل مستمر هذا يتوضا يدخل وقت الصلاه ولو نزل حتى وهو يصلي لا ينقض الوضوء، هذه حاله استثنائيه. ومن ذلك المستحاضه، والمستحاضه هي المراه التي يصيبها عرق ينزف كما كالرعاف من الانف بلا سبب، شعيرات دم ضعيفه فيقعد ينزل من الانف، بعضهم هكذا لو عطس نزل منه صح، لو حرك انفه نزل منه. فبعض النساء يصيبها الاستحاضه وهو يكون في نزيف، وهذا المستحاضة غير الحاض، الحاض البويضة تنفجر في وقت من الشهر فينزل دم الحيض، والدم يختلف من حيث اللون ومن حيث تخالته من رقته ومن حيث سبحان الله رائحته. ولو فكر الإنسان لوجد العجب العجاب، قد تكون مرة عمياء صح؟ ما تعرف فرق بين هذا وهذا، وهي عمياء ما ترى هذا أسود ولا أحمر، فلون الدم الحيض يميل إلى السواد، ودم الاستحاضة دم كالمعتاد كالذي يخرج من الأنف من اللثة، تبهتم؟ فالمرأة لو كانت عمياء أو كان في ظلام ما عندهم كهرباء تستطيع أن تميز الذي نزل عليه دم حيض ولا واستحاضة بإيش؟ بالرائحة، فرائحة دم الحيض نتن. طيب إذا ما خرج من السبيلين، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج من السبيلين؟ لا لم يقل، لكن تتبعوا ذلك فوجد هذه العبارة يعني شاملة فقالوا الخارج من السبيلين. قالوا الخارج الفاحش النجس من الجسد. يشير الشيخ إلى مسألة خلافية وهي الدم إذا خرج من الإنسان فينقض الوضوء، لكن ما خرج من السبيلين، خرج من اليد من الرجل من الرأس، لكن خروجه ماذا؟ أن يكون فاحشا. فمعنى هذا لو خرج دما يسيرا كما لو مثلا فجر بثرة في رأسه أو في يده أو حبة، هذا طلع دم هذا ما يضر، لكن فاحش يعني الكثير. طيب كيف نميزه فاحش أو ليس بفاحش؟ ها العرف، كما لو قلت فلان انجرح نزل منه دم اقرع قليل، أو لو قال اي والله نزل دم ملأ الأرض، فهذا بعرف الناس هل هو كثير أو ليس، هل هو سر بكثير، هل هو فاحش أو ليس بفاحش. طبعا هنا هذه المسألة خلافية، ذهب الشيخ إلى هذا، إلى أن الدم نجس، وأصلا الدم نجس أو ليس نجس، هذه النجاسات هذا باب آخر غير نواقض الوضوء. يعني مثل أكل لحم الجزء، لحم الجزء ليس بنجس مع ذلك أكله ناقض الوضوء. الريح، خروج الريح، هل الريح نجس ولا طاهر ولا الله اعلم؟ ايش فيكم؟ طاهر. لما؟ بدل الانسان يخرج منه الريح ما راح يغسل ثيابه. هل يغسل ثيابه؟ بينما لو خرج منه بول ودفع عليه نزيل النجاسه صح؟ لكن الريح، الريح طاهر. يعني الناقض شيء والنجس او من عدمه شيء اخر. كما ان الحرام شيء والنجس شيء، صح؟ اموال الربا حرام لكن ليست بنجسه. انتبهتم؟ الخمر منهم من يقول نجس لأنه حرام، ردوا عليهم قالوا لا ليس بالضرورة أن يكون نجسا لأنه حرام، فالرشاوة والسرقات والمنهوبات والربا هذا أيضا حرام، الأصنام أيضا حرام، ومع ذلك ليست بنجسة وإنما هي نجسة إيش معنوية. فالمهم الآن الذي جعلهم يقول أن الدم ناقض الوضوء مبني على مسألة أخرى في النجاسة من عدم، فهل الدم نجس أو ليس بنجس؟ منهم من يقول الدم إن كان يسيرا فليس بنجس، وإن كان فاحشا فهو نجس، أبهتوا؟ وهذا لا يشمل ماذا؟ دم الحيض، دم الحيض نجس قليل وكثير، لكن غير دم الحيض فهو مختلف فيه. وعلى بناء على هذا الخلاف قال إذا خرج نجس دم كثير من الإنسان ينقض الوضوء. واضح؟ واضح؟ لماذا ينقض الوضوء؟ ما الدليل على ينقض الوضوء؟ قال لأنه خارج من جوف الإنسان. قال طيب لو أن إنسان عرق، في ناس يعرف عرق كثير كأنك صبيت على سماء، ها ينقض ولا ينقض؟ خروج العرق لا ينقض. قال لا، العرق يخرج من الجلد ما يخرج ايش من الجوف. تجد انها تعيلات، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفى عليه. لقال الأمة من نزف دما أو خرج منه دم فليتوضأ، صح؟ ما قال ذلك. فالمسألة هنا خلافية. الشيخ ذهب إلى أحد القولين، وهو أن الدم إن كان فاحشا خرج من الجوف من الجسم يكون ناقضا للوضوء بناء على أنه نجس. ومن قال أنه ليس بنجس قال إذن لو خرج الدم ولو كان فاحشا لا ينقض الوضوء. تبهتم؟ تبهتم؟ طيب. ولذلك جاءت مسألة قريبة من هذه، وهي إيش؟ القيء. لو أكل الإنسان طعام ثم قاء أو استقاء، يعني هو ضغط على بطنه ووضع أصبعه في حلقة حتى متضايق حتى يخرج الطعام، هل ينقض أو لا ينقض؟ قيل أنه ينقض وقيل أنه لا ينقض. النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، قال طيب قاء فتوضأ لا يعني أنه إيش؟ أن هذا ناقض، وإنما هذا أنشط الإنسان لو توضأ بعد القيء. لكن ما هو ناقض بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لكن لم يأمر. لو كان، وهذا أمر يجري كثير من الناس، فلو كان هذا ناقضا لذكره النبي صلى الله عليه وسلم. أو أما أنه كونه فعل الوضوء بعد القيء فالأمر يحتاج، الوجوب يحتاج إلى أمر ليس إلى مجرد فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فقد يدل فعل النبي صلى الله عليه وسلم على استحباب. يستحب من قاء أن يتوضأ، لكن ينقض الوضوء يجب عليه أن يجدد الوضوء، يعني هذا ليس بظاهر وإن كان يقول بعض. طيب، مما استدل بأن أصلا الدم ليس بنجس حتى نقول إذا خرج فاحشا يبطل وإذا ليس بفاحش، قالوا لأنهم فرقوا بين القليل والكثير. لو كان الدم نجسا ما رأيكم بنقطة بول، نقطة واحدة طاهر ولا نجسة؟ نجس ولو نقطة واحدة. فلما فرقوا بين الفاحش والقليل قال هذا دليل على ماذا؟ على ليس لهم دليل على نجاسته، ومن ثم بنوا عليه ماذا؟ على أنه من النواقض. طيب قبل أن نبتعد، لأن الشيخ ما راح يذكر النجاسات، شوف الدرس اللي بعده راح يذكر الآداب والأخلاق إلى آخره. قبل أن نبتعد، يعني النجاسات لما ذكرنا البول معروف البول. طيب هناك فرق، ومن لا يعرف الفرق ربما يشق على نفسه. الفرق بين المني والمذي والودي. المني ها والودي والمذي. المني علامة البلوغ فهو لا يخرج من الصغار، فإذا خرج من الإنسان فهو بالغ. والمني يخرج بتدفق، يخرج بتدفق خلافا للمذي والودي ما يخرج بالتدفق. هذا من الفروق. ثالثا أن المني لونه أبيض خاثر، يعني كالروب شلون خاثر، وليس كذلك المذي. رابعا شو سبحان الله العظيم، رابعا أن المني يحصل بعده فتور، يعني لو الإنسان في مكان مظلم وجد رطوبة ما يعرف إيش اللي خرج منه، هذا مني ولا مدي، يقول شوف إيش جسمك حصل فيه، هل حصل فتور؟ إذا حصل إنسان فتور بعد خروج المني يحصل فتور، ومع الفتور هذا تتم الشهوة. فلو أن إنسان قرب من زوجته لكن ما تمت شهوته، يعني ما نزل إيش، ما نزل المني، واضح؟ والمني يخلق الله منه البشر، والراجع أنه طاهر، حتى أن الله خلق من هذا المني الأنبياء والمرسلين والصديقين. فصعب جدا أن تقول أصل الإنسان نجس ومن الإنسان أنبياء ومرسلون. فالراجع أنه طاهر لعدم الدليل على نجاسته، والأصل في كل شيء أنه طاهر حتى يأتي الدليل. كل ما قالوا تعليلات، قال يخرج مخرج البول، هو لا يخرج مخرج البول، له مخرج خاص على الله عظيم. المهم أن هذا المني. طيب المذي، المذي سائل شفاف، المني أبيض خاثر، بينما المذي سائل شفاف، ليس جون فيه لزوجة، يعني مثل الصمغ الخفيف، وليس كذلك المني. خروجه يخرج بمقدمة الشهوة. يفرق عن المني أنه لا يحصل فيه تمام الشهوة ولا فتور بعد خروجه. حكمه نجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسل ذكرك وتوضأ، فالأمر بالغسل دليل على نجاسته. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أن من خرج منه ريح فليغسل، لأن خروج الريح طاهر، بينما خروج المذي قال اغسل ذكرك وتوضأ. طبعا حديث الصحيحين اغسل ذكرك وتوضأ حديث علي بن أبي طالب قال كنت رجل مذاء، يعني كثير خروج المذي، فاستحييت يعني من أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لمكانة ابنته، هي بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، زوجته ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فاستحى أن يقول له الرجل يقرب من زوجته فيقرب منه مذي أو كثير المذي، ماذا أفعل؟ وهذا من الحياة في العلم ومن الأدب. وذلك إذا كان الرجل يعني في مجلس وما يتكلم بعض الأمور، إذا كان أقرباء الزوجة بجانبه، يعني ما يتكلم عن التعدد ولا عن شرف إيش أبوها موجود ولا أخوها ولا يعني الأدب مطلوب. مش معنى أن التعدد وكذا قلة أدب، لا، ولكن يعني مراعاة الناس. شوفوا علي بن أبي طالب ماذا فعل، حكم شرعي مقيل الأمة، قال استحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم، ومقصود يحصل بغير ذلك، فقال فأمرته المقداد الأسود وهو من المهاجرين، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل المذاء كثير المذي، فقال اغسل ذكرك وتوضأ. فلما قال اغسل دل على أنه نجس. بقي الآن نقول الودي ما هو. الودي قطرات بيضاء شبيهة بالمني، لكن خروجها يكون بعد البول، عقب بعد ما يبول إنسان قد تخرج منه قطرات بيضاء خافرة، اسمه الودي. هذا سبب مرض أو تعب زائد، فقد يخرج الإنسان عقب البول. شوف اللي ما يعرف الودي ربما ذهب واغتسل ظنه أنه ماذا؟ أنه يوجب الغسل. طبعا هذا من حيث النجاسة من الطهارة، هو نجس أصلا خرج مع البول، وطبعا هو تبول تغض وضوء. لكن التنبيه أن هذا الودي الخاثر الأبيض الشبيه بالمني، شبيه قليلا يعني، يخرج قطرات عقب البول، هذا لا يجب الغسل كما هو الحال في المني. طيب بقي ماذا نقول؟ الشيخ نقال وزوال العقل، ايش رايكم نقف على زوال العقل؟ ها، والله تعالى اعلم. اكتب القدر، صلى الله عليه وسلم محمد.